ذلك الغن مثلا لا تظهر في النون والميم إذا كان متحركين أو كان مظهرين، ولكن أصل الغنة مستقر في هذين الحرفين، وأصل الهمس وكذا القلقلة مستقرة في حروفها وإن لم تظهر بوضوح في بعض الحالات. هذه الصفات اللازمة. أما الصفات العارضة فهي التي تعرض للحرف في أحوال معينة لسبب فتزول إذا زال السبب. وحديثنا اليوم ليس عن الصفات العارضة، سنأتي للحديث عنها في مرات لاحقة. والصفات العارضة كما نص علماء التجويد 11 صفة: الإدغام والإظهار والقلب والإخفاء والمد والقصر إلى آخرها. الصفات اللازمة اختلف العلماء في عددها، وهي في اللغة يمكن أن تكثر ويمكن أن يزاد فيها، ولذلك الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية ذكر لنا 44 صفة من صفات الحروف. ثم أصحاب والخفاء. والصفات اللازمة تنقسم إلى قسمين: صفات لازمة لها ضد، وصفات لازمة لا ضد لها. الصفات التي لها ضد، نلحظ أن جميع الحروف العربية ينبغي أن تتصف بإحدى هاتين الصفتين المتضادتين، بمعنى إن كان الحرف في الصفة الأولى فبها، وإن لم يكن تعين أن يكون في الصفة المقابلة لها. ولذلك أحيانا نحن نقول الصفات اللازمة كالمواد، الصفات اللازمة المتضادة كالمواد الإجبارية في الجامعة، يجب على كل حرف أن يتصف بإحدى هاتين الصفتين المتقابلتين لزوما. أما الصفات غير المتقابلة فإنها لا مقابل لها، ولذلك نجد عدد الحروف المتصفة بهذه الصفة حرف واحد، حرفان، 3 إلى 5 ولا زيادة عن 5، كما سيأتي تفصيله بعد قليل. الصفات المتضادة 5 يقابلها 5، فهي 10 صفات. نبدأ بها بشيء من التنبيه والتبيين على بعض ما ينبغي أن يبين أو ينبه عليه منها. الصفة الأولى الهمس ويقابلها الجهر. الهمس في اللغة هو الكلام الخفي الضعيف، وفي اصطلاح علماء التجويد التعريف المشهور للهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف اعتماد الحرف على مخرجه. ويقابله الجهر وهو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. الآن هذا التعريف الشائع المعتمد، ولكن نجد عند علماء الصوتيات المعاصرين تعريفا آخر للهمس وللجهر، وهو تعريف حقيقي وصحيح وواقعي، ولذا مال عدد من المؤلفين في التجويد إلى اعتماده لأنه كذلك، لأنه واقعي. هذا سبب. وسبب آخر وهو للخلوص من الإشكال الذي يعرض لي ولكم أثناء شرحنا لمباحث التجويد خاصة للمبتدئين، حينما نتكلم عن صفتي الشدة والرخاوة لاحقا، فهناك نتكلم عن انحباس الصوت وهنا نتكلم عن انحباس النفس، فيأتي الطالب ليتساءل، أو أنا وأنتم في حال كوننا مدرسين قد نتساءل ما الفرق بين الصوت والنفس، وإذا انحبس الصوت هل ينحبس النفس أو لا. ولذا عندما نقول في تعريف الهمس إنه عدم اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق بالحرف، يكون هذا التعريف محكما وصحيحا وسليما وخاليا من أي مؤاخذة، ويمكن لأي واحد منا أن يختبره عمليا. فالهمس هو عدم اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق بالحرف، والجهر ضده اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق بالحرف. الآن عدد حروف الهمس عندنا 10، وهي قول القائل سكت فحثه شخص. علماء الصوتيات المعاصرين يزيدون عليها 3 حروف أو حرفين، هم مختلفون، بعضهم يزيد 3 حروف يقينا، وبعضهم يقول نحن نزيد حرفين يقينا وهما الطاء والقاف، لأن الطاء عندما نتلفظ بها وكذلك القاف لا يهتز بها الوتران الصوتيان أبدا، فهي من جملة حروف الهمس. أما الحرف الثالث الذي اختلفوا فيه فمنهم من جزم بأنه من حروف الهمس، ومنهم من تردد فيه فقال هو لا مهموس ولا مجهور، هو حرف الهمزة، لأنك عندما تنطق بالهمزة يكون الوتران الصوتيان في البداية غير مهتزين أو ساكنين، ثم يهتزان فجأة بشكل سريع وواضح. ولذا إن حكمنا على الهمزة بأنها حرف مهموس باعتبار أن الوترين الصوتيين فعلا لا يتحركان مطلقا فيها صحيح، وإن حكمنا عليها بغير ذلك لأنهما يهتزان فجأة عند النطق بها صحيح، وهذا لأنها من حروف الشدة كما سيأتي بعد قليل. إذن بين الهمس والجهر أنا أقول تعريف الهمس هذا بأنه سكون الوترين الصوتيين، والجهر بأنه اهتزاز الوترين، تعريف منطقي وجيد وواقعي أيضا. وتعريف علماء التجويد المتعارف عليه هو انحباس النفس في حروف الجهر وجريانه في حروف الهمس، سأعلق عليه بعد قليل بعد أن أتكلم عن الشدة والرخاوة. الشدة في تعريف علماء التجويد هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال اعتماده على مخرجه، وهذه الصفة عند علماء الصوتيات يسمونها الآن الانفجارية، الصفة الانفجارية، لأن هذه الحروف 8 يحصل ما يشبه الانفجار في داخل الفم عند النطق بها. الحروف الشديدة كما نعلم جميعا 8 جمعت في عبارات عديدة، العبارة القديمة قطب جد تكى، والعبارة الأخرى أجد قط بكت، ولكن بعض العبارات الحديثة ألطف وقد تكون أدعى إلى أن تحفظ بشكل أسرع، كقولنا أجدك تطبق، أجدك تطبق أي أحكام التجويد، أو أجدت كقطب، أجدت كقطب. طيب هذه الحروف الشديدة. الآن قبل أن نقول يقابل الشدة الرخاوة، يذكر العلماء الصفة البينية بين الشدة والرخاوة، والبينية هي في تعريف علماء التجويد أو يسميها بعضهم التوسط، اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الحروف الشديدة، وعدم كمال جريانه كما في الحروف الرخوة. وحروف التوسط أو البينية في المشهور 5، وقيل 8، إن قلنا بأنها 5 فهي المجموعة في قولنا لن عمر أو لنعمر، وبعضهم إذا أضفنا إليها 3 لتصبح 8، 3 التي تضاف هي حروف المد، فتصبح مجموعة في عبارة لم يرو عنا أو لم يروعنا. الآن المشهور أنها 5، جمعناها في عبارة لنعمر. الآن صفة البينية هذه بعض علماء التجويد يذكرها مع الشدة في مقابل الرخاوة، يعني يقولون الشدة والبينية ويقابلهما صفة الرخاوة، وبعضهم يعكس فيجمعها مع حروف الرخاوة في مقابلة صفة الشدة، وبعضهم يعطيها رقما فيقول هي الصفة 11 من الصفات، يعني نحن قلنا قبل قليل هي البينية أو للتوسط رقما مستقلا، والذي عليه أكثر علماء التجويد على أن هذه الصفة لا تعطى رقما ولا تحتسب مع الشدة ولا مع الرخاوة، وهذا الذي جرينا عليه نحن في كتابنا تبعا لجمهور علماء التجويد. يقابل الشدة صفة الرخاوة، ويجوز في الرأي الأوجه 3، الفتح والكسر والضم، وهي تعني انطلاق النفس الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، أو جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على مخرجه، وهذا ملاحظ لكل إنسان يريد أن يتلفظ بالحروف الرخوة مثلا في مقابل الحروف الشديدة. الحروف الشديدة فعلا ينحبس الصوت في لحظة ما قبيل انطلاق الحرف، وذلك لكمال اعتماده على مخرجه. الآن أعود إلى نقطة وجزئية العلاقة بين الصوت والنفس. العلماء يقولون الصوت هو الهواء الخارج بإرادة الإنسان، ويحدث له تموج بتصادم جسمين أو بسبب تضييق مجراه أو غلقه نهائيا، يعني هذا ما يحصل مع بإرادة الإنسان، يعني ما في واحد يتكلم دون إرادته، إذا أراد أن يتكلم فعل ذلك. أما النفس فهو الهواء الخارج من داخل الإنسان بدافع الطبع، لا يستطيع الإنسان أن يكتم نفسه ولكنه يستطيع أن يكتم صوته. الآن بناء على هذا الكلام، النفس أعم من الصوت لأن النفس دائم والصوت يكون في بعض الأحيان. ثم يلزم من انحباس النفس انحباس الصوت ولا عكسه. إذا تذكرون في أول محاضرة قلت لكم عندما تكلمنا عن الجهاز الصوتي عند الإنسان، الأصوات إنما تخرج مع الزفير، مع الهواء المنبعث من الرئتين إلى الخارج، ولا يمكن أن يتحصل مع الشهيق إلا في حالات الاضطراب أو البكاء أو العويل أو ما أشبه ذلك، عندما يفقد الإنسان تقريبا سيطرته على ذاته أو نفسه فتتداخل الحروف ببعضها ويصبح يخرج بعض الحروف والأصوات في حالة الشهيق وهو قليل، أما في الغالب فيتكون محالة الزفير. إذن يلزم من انحباس النفس أن ينحبس الصوت ولا عكس، ولا عكس، يعني لا يلزم من انحباس الصوت انحباس النفس، فلا صوت بلا نفس ولكن يوجد نفس بلا صوت. بناء على هذا التعريف القديم للعلماء الأفاضل الأجلاء في تعريف النفس، فينبغي أن تكون جميع الحروف الشديدة مجهورة، لأنه إذا انحبس النفس ينبغي أن ينحبس الصوت تلقائيا. ولكن بالرجوع إلى الحروف الشديدة وهي أجدك تطبق والحروف المجهورة أو المهموسة، نجد أن كل الحروف المجهورة فعلا شديدة إلا حرفين هما الكاف والتاء، الكاف والتاء فهما حرفان مهموسان شديدان، مع أن الشدة كما قلنا كانت تقتضي الجهر. وقد ذكر بعض العلماء أن الكاف والتاء فعلا فيهما شدة ولكن فقط عند بداية النطق بهما، ثم بدلا من أن يتقلقلا كما هو سائر الحروف الشديدة يهمسا فينتقلان من قوة إلى ضعف. يلحظ كل واحد منا عندما يتلفظ مثلا بحرف الكاف أو التاء فيقول مثلا إك أو إت، كيف أن الصوت ينحبس في البداية وهذه الشدة ثم ينطلق مع النفس وهذه هي صفة الهمس. كما نلاحظ أيضا أن الحروف الرخوة المجهورة، الأصل أن تكون الحروف المجهورة شديدة، ولكننا نجد عندما نقوم بعملية التقسيم حروفا رخوة مجهورة كالضاد والغين، أن الصوت فيها ينطلق مع نفس ضعيف يكاد أن يكون منحبسا. ولذلك هذا التحرير طبعا موجود في الكتاب، ولكن يعني الآن لما تكلمت قد أكون زدت بعض الإضافات اليسيرة. هذا التفريق بين الصوت والنفس ضروري جدا للتفريق بين صفتي الشدة والجهر من جهة والهمس والرخاوة من جهة أخرى، لما يحصل عند عدد من الناس من الإشكال في هذا الأمر. ننتقل إلى الصفتين الخامسة والسادسة وهما الاستعلاء ويقابلها الاستفال. لما عرفنا الاستعلاء قلنا بأنه ارتفاع أقصى اللسان، وحرصنا على كلمة أقصى، ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك العلوي عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه. لماذا قيدنا الارتفاع بأقصى اللسان؟ لوجود حروف يرتفع معها وسط اللسان كالجيم والشين والياء، أو طرف اللسان كالنون والراء واللام، وليست من حروف الاستعلاء، لأن المعتبر في الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان لا أي جهة أخرى منه. وحروف الاستعلاء سبعة مجموعة في العبارة المشهورة: خص، ضغط، قض. حروف الاستفال الحروف المقابلة للاستعلاء هي انخفاض أقصى اللسان عن الحنك العلوي عند النطق بالحرف، وحروفه هي الحروف الباقية بعد حروف الاستعلاء. الصفتان التاليتان هما الإطباق والانفتاح. الإطباق قلنا في تعريفه استعلاء أقصى اللسان ووسطه إلى جهة الحنك العلوي، وانطباق الحنك على وسط اللسان بحيث ينحصر الصوت بينهما. إذا نلحظ أن الإطباق لا بد فيه من انطباق جزء من اللسان ولو كان يسيرا مع الحنك العلوي، وهذا يعني أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء، وهو كذلك، الإطباق أبلغ وأخص من الاستعلاء. أما أنه أبلغ فلأن اللسان يرتفع معه أكثر من الاستعلاء، أما أنه أخص فلأن حروف الإطباق أقل من حروف الاستعلاء. كل مستعل مطبق ولا عكس، كل مطبق مستعل ولا عكس، لأن الاستعلاء درجة أقل من الإطباق. فهذه الحروف السبعة مستعلية، أربعة منها تميزت فزيد في استعلائها أكثر فوصلت إلى درجة الإطباق، ثلاثة من الحروف المستعلية لم تصل إلى درجة الإطباق فبقيت مستعلية غير مطبقة. الآن يقولون أيضا هذه القاعدة: كل مستفل منفتح. نحن نقول كل مطبق مستعل، وكذلك كل مستفل منفتح، وكل منفتح مستفل سوى الغين والقاف والخاء فإنها منفتحة مستعلية. هذه أو هاتان الصفتان أيضا بينهما شيء من التلازم والتداخل، كما هو الحال بين الصفتين السابقتين الشدة والجهر من جهة والهمس والرخاوة من جهة، نقول هذا الكلام بالنسبة للاستعلاء والإطباق، ولكنه هنا قد يكون أوضح. وأؤكد لكم مرة أخرى أن الإطباق يستدعي انطباق جزء من اللسان ولو انطباقا يسيرا، لأن هذا الانطباق أضعف ما يكون في حرف الظاء، أضعف ما يكون في حرف الظاء، وأقوى ما يكون في حرف الطاء ثم لعله الضاد والصاد. ولذلك يعني ينتبه الإنسان إلى أنه عندما يتلفظ بهذه الحروف ينبغي أن يراعي صفة الإطباق. الصفتان التاسعة والعاشرة من الصفات المتضادة هما الإذلاق والإصمات. تعريف الإذلاق: في اللغة الإذلاق من معانيه الفصاحة والسرعة والطرف والحدة، وهذه المعاني تفيدنا، فعلا تفيدنا، لأننا لما نريد أن نعرف الإذلاق الآن إصطلاحا نقول هو سرعة النطق بالحرف وخفته، سرعة زائد خفة، لا بد من الاجتماع لهاتين الصفتين أو لهذين الأمرين حتى نحكم على الحرف بأنه حرف مذلق. والحروف المذلقة ستة مجموعة في عبارة، العبارة القديمة التي مذكورة في المقدمة الجزرية: فر من لب أو فر من لب. ونحن يعني اخترنا عبارة أخرى جميلة أيضا تعطي معنى جميلا، وهي نل بر فم، نل بر فم أي بتلاوة القرآن. الآن الحروف المذلقة بما أنها خفيفة وبما أنها سريعة، فالمتبادر إلى أذهاننا الآن أنها تخرج من طرف اللسان أو أنها تخرج من الشفتين، وهذا صحيح، معظمها كذلك. لاحظوا مثلا الفاء من إحدى الشفتين، الراء من الطرف، الميم من الشفتين، النون من الطرف، اللام من أدنى الحافة إلى الطرف، والباء من الشفتين. الآن قد يسأل سائل فيقول: توجد حروف تخرج من طرف اللسان أو من الشفتين ولكنكم لم تذكروها ضمن الحروف المذلقة، كالواو وكالطاء وكالتاء وكالسين وكالذال وهكذا. هذه مجموعة من الحروف مخرجها من طرف اللسان وبعضها من الشفتين، إذن لما لم نعدها من الحروف المذلقة؟ الجواب: لأنها لم تجمع بين هذين الأمرين أي السرعة والخفة، فبعضها قد يكون فيه هذا دون ذاك، ومن أجل هذا لم تعد ضمن حروف الإذلاق. ضد الإذلاق الإصمات، وهو اصطلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به. ولذلك لا تجد في اللغة العربية كلمة مكونة من أربعة أحرف أو خمسة أو أكثر، كل حروفها أصلية وكلها مصمتة، لا بد أن يكون بينها حرف مذلق ليخفف بخفته من ثقل تلك الكلمة. فإن وجدنا كلمة مكونة من أربعة أو خمسة حروف ما فيها، كلها أصلية ليست فيها من حروف الزيادة، ولا يوجد فيها ولا حرف من حروف الإذلاق، فمباشرة نقول هذه كلمة ليست عربية الأصل، إنما هي معربة. ويذكرون في معظم كتب التجويد عسجد وعسطوس، هاتان الكلمتان عسجد رباعية كلهلية وعسطوس خماسية، وأيضا كل حروفها أصلية وهي كلمات ليست عربية إنما عربت بالاستعمال. الآن قد يقول لي قائل: الشدة ومقابلها والجهر ومقابلها، والاستعلاء ومقابلها، والإطباق ومقابلها. هذه الصفات تلزمنا في أحكام التجويد، ونحتاج إلى تطبيقها لكي نحسن النطق بالحروف. أما هاتان الصفتان الإذلاق والإصمات فإنهما صفتان تلقائيتان تحصلان للحرف، أن هذا حرف سريع وخفيف ومن طرف اللسان أو من الشفتين، هذا شيء طبيعي موجود فيه. فأنا يعني ماذا يفيدني هذا في علم التجويد؟ الجواب لا شيء، لا شيء. ولذلك نحن نقول لا علاقة لهاتين الصفتين بعلم التجويد، ولذا أسقطهما عدد من العلماء عند الحديث عن الصفات، ومنهم اكتفى بالتنبيه إلى أنها من الصفات التي لا أثر لها على النطق. ونحن إنما ذكرناهما أيضا لئلا يظن ظان أن نسينا ذكرهما، ولعل ما فعله بعض الزملاء الكرام المؤلفين في التجويد من ذكرها في الهامش أو على شكل تنبيه يكون جديرا بالانتباه وجديرا بالمتابعة. هذه الصفات المتضادة. أما الصفات التي لا ضد لها وهي سبعة مشهورة واثنتان تلحقان بها، أسردها لكم بشكل يعني أظن أنها ما يحتاج منها إلى تنبيه، أنبه إليه عند ذكره. الصفير، صفة الصفير وهو صوت زائد يشبه صوت الطائر عند النطق بحروفه الثلاثة، وهي الصاد والزاي والسين. قالوا أقواها في الصفير الصاد لاستعلائها وإطباقها، فالزاي لجهرها، فالسين لهمسها. هذه صفة الصفير. صفة القلقلة تعريفها اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة مجموعة في العبارة المشهورة قطب جدة، وهذه كلها حروف شديدة مجهورة، ولذلك ينحبس الصوت والنفس عند النطق بها. طيب، الآن قد يسأل سائل فيقول الحروف الشديدة ثمانية، السلام عليكم ورحمة الله. كان فصل مع الدكتور، فصل مع الدكتور والله أعلم. طيب يا دكتور، الآن واضح أظن؟ الآن صوتك واضح من الجهاز. تفضل. بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مرة أخرى، لا أدري إذا الكلام الذي قلته عن الإصمات سمع أو لا. عموما أعيد بشكل سريع، الإصمات هو ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به، ولذلك تمتنع في اللغة العربية أن توجد كلمة مكونة من أربعة حروف أو أكثر، كل حروفها أصلية لا مزيد بينها وكلها مصمتة، فهذه الكلمة ستكون ثقيلة، لأن الحروف المصمتة إذا اجتمعت ثقيلة، فإذا كانت أربعة فأكثر ازدادت ثقلا، فإذا دخل بينها حرف من حروف الإذلاق خفف من ثقلها. وكنت علقت تعليقا يسيرا عن ما علاقة هاتين الصفتين الإذلاق والإصمات بعلم التجويد، وقلت إنه لا علاقة لهما بعلم التجويد. أما باقي الصفات، ولعل هذا الآن في إجابة على السؤال الذي طرح قبل قليل، مثلا عندما أريد أن أطبق الاستعلاء فأقول مثلا في خا خو مثلا، وصفة الإطباق في صا مثلا أو إص مثلا أو ما أشبه. كذلك مثلا صفة الشدة أطبقها في ط مثلا، فأقول مثلا محيط مثلا محيط، ولا أقول محيط محيط محيط، أين الطاء؟ لا تكاد تسمع لعدم إعطاء الصفة حقها. أما الإغلاق والإصمات فهما صفتان تحصلان تلقائيا للحرف عند النطق به، فهو حرف إما سريع خفيف وإما ثقيل عدم سريع أو بطيء. ولذا بعض علماء التجويد لم يذكر هاتين الصفتين ضمن صفات الحروف التي متضادة، وبعضهم علق على ذلك بأنه لا داعي لأن يذكر، وبعضهم تركه دون أي تعليق تاركا ذلك لفطنة القارئ. ننتقل الآن إلى الصفات التي لا ضد لها، وهي سبع، وزدنا عليها صفتي الغنة والخفاء كما فعل شيخنا الشيخ المرصفي وعدد ممن ألف في التجويد. هذه الصفات السبع والزائدة عليها نذكرها بشكل موجز مختصر، لأنها قد لا تحتاج إلى كثير شرح، قد نقف عند بعضها وقفات يسيرة. صفة الصفير، وهو صوت الزائد الذي يشبه صوت الطائر عند النطق بحروف الصفير الثلاثة الصاد والزاي والسين. القلقلة هي اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكنا حتى تسمع له نبرة قوية. وحروف القلقلة خمس مجموعة في قول القائل قطب جدة أو قطب جد. هذه الحروف الخمسة كلها حروف شديدة ومجهورة، وإذا قلنا كل الحروف الشديدة ينبغي أن تكون مقلقلة، قيل هذا الكلام فيه شيء من الصحة ولكن يحتاج إلى شيء من التفريع اليسير. فنقول حروف الشدة الثمانية أجدك تطبق تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول حروف شديدة مقلقلة وهي قطب جد، لأن الشدة فعلا تستدعي القلقلة عند النطق بهذه الحروف. فحرف مثل حرف القاف إذا لم يقلقل عند النطق به لا يكاد يسمع، فيقول القائل مثل كلمة الحق مثلا إن لم يقلقل القاف فلا تكاد تسمع. الآن الحروف القسم الثاني الكاف والتاء شديدان مهموسان، حرفان شديدان مهموسان غير مقلقلين، وقلنا في الكاف والتاء إن الشدة فيهما في بداية النطق بهما والهمس في نهاية النطق بهما. نحن الآن في الصفحة 78 من الكتاب من الطبعة الجديدة، والطبعة القديمة قد تكون قريبة من هذه، نقص عنها ممكن صفحات يسيرة، تحت عنوان الصفات التي لا ضد لها. مراتب القلقلة عند عدد من العلماء ثلاث وعند عدد منهم اثنتان. الذين قالوا بأنها ثلاث قالوا القلقلة الكبرى والوسطى والصغرى. الكبرى قالوا في الحرف المسدد الموقوف عليه، وله أمثلة لجميع الحروف سوى الطاء، يعني الحق فيها قاف مشددة، وتب فيها الباء المشددة مثلا، شد فيها الدال المشددة، الحج مثلا فيها الجيم المشددة، ولم نجد مثلا لطاء مشددة في آخر الكلمة. القلقلة الوسطى في الحرف المتطرف غير المشدد إذا وقف عليه، سواء أكان متحركا وعرض له السكون أم كان ساكنا في الحالين، مثل لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد الدال ساكنة في الحالين، ولذلك هذه قلقلة وسطى حال الوقف عليها. المجيد مثلا إذا وقفنا عليها المجيد تكون القلقلة فيها قلقلة وسطى. القلقلة الصغرى في الحرف الساكن المتوسط أو الساكن المتطرف الموصول بما بعده، مثل ولقد أرسلنا مثلا، قاف ولقد أرسلنا حال الوصل تشبه أن تكون حرفا متوسطا لأنها فعلا توسطت بين كلمتين وهناك توسطت داخل الكلمة، فالحكم واحد وهي قلقلة صغرى. بعض العلماء الذين قالوا القلقلة مرتبتان فقط قالوا كبرى وصغرى فقط، والأولى تنقسم إلى مشدد وغير مشدد. بعضهم زاد وجعل أربع مراتب بزيادة رابعة للمتحرك، وقالوا الحرف المتحرك فيه أصل القلقلة وإن لم تظهر، وهذا يمكن أن نقول في شيء من التكلف حقيقة، يعني لا نقول هي مرتبة من مراتب القلقلة. النقطة المهمة في مسألة القلقلة هي كيفية أدائها. كيفية أدائها، نحن ذكرنا في كيفية أداء القلقلة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن يقتصر في وصف القلقلة أنها اضطراب الحرف وحصول نبرة له، وعدم وصف هذا الاضطراب بأنه يشبه إحدى الحركات أو يقرب منها. وهذا عليه عدد من العلماء، ويقولون منهم الشيخ أيمن سويد وعدد آخر من المعاصرين، يقولون إن العلماء السابقين الذين تكلموا عن القلقلة لم يذكروا أنها توصف القلقلة بأنها تقرب نحو شيء ما، فهي مجرد اضطراب الحرف في مخرجه، ولذا لا ينبغي أن نقول إنها تقرب من فتح أو من ضم أو من كسر أو ما أشبه، إنما نقول كما أن القدر مثلا يمكن أن يضطرب ويهتز إذا لم يكن على أرض ثابتة، كذلك نقول هذا الحرف اضطرب واهتز، ولا نقول إنه يشبه حركة من الحركات. وهو رأي له وجاهته وله قيمته. القول الثاني أن يقرب الحرف المقلقل نحو الحركة التي قبله، فإذا كان واقعا بعد الفتح قرب من الفتحة، نحو يطبع مثلا، يطبع، الطاء هنا ساكنة بعد فتح تقرب من الفتح. القول الثالث أن يقرب الحرف المقلل نحو الفتح مطلقا دون أي تأثر بحركة قبله، لا نقول أنه بعد المضموم يكون مقربا نحو الضم وهكذا، نقول هو يقرب نحو الفتح مطلقا بغض النظر عن حركة ما قبله، وهذا رأي أيضا وجيه وعليه على عدد من علمائنا الأفاضل الكرام. الآن بعض العلماء يقولون يجب علينا أن لا نقول إلا القول الأول فقط، أن لا نقول إلا بالقول الأول فقط، وهذا يعني مع وجاهته، إلا أني حقيقة يعني في عدة جلسات مع بعض الإخوة الكرام قلت لهم فماذا نقول فيما ذكره علماؤنا الآخرون الأفاضل الكرام، ومنهم يعني من هم في التجويد ذو قدم راسخة وعلم ثابت ومقام كبير كالمرصفي والحصري والسمنودي وغيرهم من العلماء الكبار، وكانوا يعلموننا في الجامعة أيضا هذين المذهبين اللذين ذكرتهما قبل قليل. المذهب الأول الذي يقول الشاعر فيه السمنودي قال: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. يعني يقول فيها مذهبان، المذهب الأول أنها قربت للفتح، والمذهب الآخر وهو أرجح منه أنها ما قبل اقتفت. والمذهب الثاني الذي نقل فيه الإمام الحصري هذا البيت: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبل تقبلا. لاحظوا هذا البيت الثاني يعارض البيت الأول، ويرى بأن القلقلة يجب أن تقرب نحو الفتح مطلقا ولا تتبع الحرف الذي قبلها. عموما هذه المذاهب الثلاثة يعني صحيحة وسليمة ومقبولة عند علمائنا الكرام، وعلى القارئ مراعاة توضيح القلقلة إذا التقى حرفان مقلقلان. طبعا لا يلتقي حرفان مقلقلان إلا إذا وقفنا على الثاني منهما، في حالة الوصف المستحيل هذا الوجه أو هذه الحالة لا يمكن أن تحصل إلا في حالة الوقف فقط، مثل قوله تعالى: والعبد بالعبد بالعبد. لا تجد الباء مقلقلة والدال مقلقلة، ينبغي أن نراعي قلقلة كلا الحرفين. مثل قوله تعالى أيضا: ولا رطب رطب، قلقلة في الطاء وقلقلة في الباء. مثل: مقعد صدق صدق، أيضا الدال والقاف كلاهما مقلقل. وكذلك مراعاة إذا كان الحرف المقلقل متطرفا بعد ساكن أو وقع قبل ساكن متطرف وقف عليه، أن يراعى أداء القلقلة في هذين الصورتين، كقولنا مثلا: القسط أو فسط أو القدر أو الهدي مثلا أو فدع وما أشبه ذلك من كلمات. إذن هذا يتعلق بالقلقلة من تنبيهات. الصفة الثالثة من الصفات التي لا ضد لها هي صفة اللين، تعني خروج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة، وهي صفة لازمة للواو والياء الساكنتين بعد فتح. ووصف هذين الحرفين باللين لسهولة النطق بهما وعدم الكلفة في إخراجهما من مخرجيهما وجريانهما في يسر وسهولة. الآن الألف دائما حرف لين كما أنها دائما حرف مد. لاحظ الألف نقول الساكنة بعد فتح حرف مد وحرف لين. الياء إذا كانت ساكنة بعد كسر فهي حرف مد، وإذا كانت ساكنة بعد فتح فهي حرف لين. الواو إذا كانت ساكنة بعد ضم فهي حرف مد، وإذا كانت ساكنة بعد فتح فهي حرف لين. إذن الساكن بعد فتح دائما حرف لين، لذلك الألف دائما توصف بأنها حرف مد ودائما تكون أيضا حرف لين، ولكننا في الغالب نقتصر على وصفها بالمد. لماذا؟ لأن كانت تلقائيا لينا. أما الواو والياء فقد اختلفت فيهما صفتا الحرف واللين. لا، بالنسبة للواو والياء المتحركتان ليستا حرفي لين، إنما هما حرف علة. لذلك نحن نقول الواو والياء لهما ثلاثة أحوال. الواو والياء لهما ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكونا حرفي مد. الحال الثاني أن يكونا حرفي لين. الحال الثالثة أن يكونا حرفي علة. فالواو مثلا في ولد أو ولد أو ولد مثلا حرف علة، والواو في أو حرف لين، والواو في وهو مثلا وهو الواو الثانية حرف لين، وكذلك الأمثلة بالنسبة للياء. الانحراف تعريفها الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، حتى يتصل بمخرج غيره، وهو صفة لحرفي اللام والراء. أما اللام فإنها تنحرف من حافة اللسان إلى طرفه من مخرج إلى مخرج آخر، والراء تنحرف من طرف اللسان إلى ظهره من مخرج إلى مخرج آخر. وذكر بعضهم تعريفا آخر للانحراف، قالوا إن اللام عند خروجها تنحرف من وسط اللسان إلى حافتيه أو يعني طرفي أو طرفي رأس اللسان لكي تخرج بلين وسهولة بهذه الطريقة. أما الراء فالانحراف فيها أنها تنحصر في وسط طرف اللسان لتخرج من ذاك المخرج. أما التعريف الذي قلته أولا هو التعريف المشتهر في كتب التجويد، الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره. فالانحراف في الراء من الطرف إلى الظهر، والانحراف في اللام من الحافة إلى الطرف. التفشي انتشار الهواء في الفم عند النطق بالحرف، له حرف واحد فقط وهو حرف الشين. نحن نلحظ بسهولة فعلا أن هذا الحرف عندما ننطق به أن الهواء ينتشر في الفم. طبعا بعض العلماء ذكر حروفا أخرى فيها تفشي مثل الفاء والثاء والصاد والضاد والسين والراء، وهذا يمكن أن نقول فيها شيء من التفشي، فيها شيء من التفشي، ولكن التفشي كصفة كبيرة كصفة ظاهرة واضحة إنما هي في حرف الشين. الاستطالة امتداد الصوت من آخر حافة اللسان إلى أولها عند النطق بحرفها وهو الضاد. ووصفت الضاد بالاستطالة لامتدادها في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام، يعني مخرج الضاد مخرج واسع مستطيل ممتد يشكل كثيرا من اللسان، ولذا وصف هذا الحرف بأنه مستطيل. مع انحصاره فيه. أما المد فهو امتداد الصوت عند النطق بحرفه ولا يوجد له مخرج محقق، إنما هو مخرج مقدر واسع، ولذلك في حروف المد الهواء أو الصوت يمتد في الجوف زائد الفم. أما في حرف الضاد الاستطالة التي في الضاد محصورة في مخرجه فقط. الصفة السابعة والأخيرة من الصفات التي لا ضد لها هي صفة التكرير، ومعناها في التجويد ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، وله حرف واحد هو حرف الراء، وهذه الصفة تدرس لتجتنب لا ليؤتى بها، يعني للتنبيه على أن الراء فيه قابلية لأن يتكرر، فصفة التكرار فيه واضحة، ولكن لا يليق في قراءة القرآن أن نكرر الراء لأن هذا معيب من صاحب الإتقان في القراءة. فمطلوب منه أن يلصق ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة حتى لا يرتعد اللسان، لأنه متى ارتعد حصل مع كل مرة راء، فقد تحصل معه عشرات الراءات في مرة واحدة. وأظهر ما يكون التكرير في الراء المشددة فالساكنة فالمتحركة، يعني ينبغي علينا سواء قلنا التكرير أو التكرار كلاهما صحيح في اللغة، أن نحرص على عدم تكرار الراء مثلا في الرحمن الرحيم، أو في بعض الكلمات مثلا في سورة القمر التي تنتهي رؤوس الآية فيها، ككلمة مستقر مثلا، أو كلمة مستمر مثلا، مستمر، يجب على القارئ أن ينتبه لتشديد الراء وعدم تكريرها. أما الراء الساكنة فإنها فيها القابلية للتكرير ولكن بسورة أقل، والمتحركة أيضا بسورة أقل. بعض العلماء يقولون يعني صفة التكرير ليس تعرف لتجتنب، ولكن تعرف لينتبه لها ولئلا يبالغ فيها. وأظن أنا أن الخلاف بين الفريقين خلاف يعني يقرب من أن يكون خلافا لفظيا. ثم بينا صفتين أخريين لا جرى من عادة العلماء أن لا يذكرون، أن لا يذكروا هاتين الصفتين ضمن الصفات. الغنة لماذا؟ قالوا لأنها تذكر مع أحكام النون الساكنة والتنوين فلا داعي للإعادة. والخفاء قالوا لأنها صفة لا تكاد يعني تذكر عند معظم علماء التجويد، ولكن نحن ذكرنا هاتين الصفتين، ذكرنا الغنة وسبق أن عرفناها لما تكلمنا عن مخارج الحروف، وهي صفة لازمة للنون والميم، الصوت الذي يخرج من الخيشوم ولها خمس مراتب، يعني أظن معروفة أو سهلة يمكن الاطلاع عليها في الكتاب. الخفاء ضعف التصويت بالحرف، صفة الخفاء ضعف صوت الحرف. والحروف الخفية أربعة، حروف المد الثلاثة والهاء، وهذا يلاحظه الإنسان، حروف المد الثلاثة إذا لم ينتبه لها الإنسان لا تكاد تظهر، وتتحول الفتحة إلى حركة، تتحول الألف إلى فتحة والواو إلى ضمة والياء إلى كسرة إذا لم نراعي حروف المد الطبيعي بإعطائها حقها. أما الهاء فإنها حرف خفي خاصة إذا وقف عليه يخفى لا يكاد يسمع، ولذا يراعي القارئ إظهار هذا الحرف عند النطق به. النقطتين الأخيرتين في موضوع اليوم، الصفات القوية والضعيفة. الصفات تنقسم من حيث القوة والضعف إلى ثلاثة أقسام، صفات قوية وصفات ضعيفة وصفات لا توصف لا بقوة ولا بضعف. الآن بسهولة لما ننظر إلى الصفات التي لها ضد مثلا الجهر والهمس، لا شك أن الجهر صفة قوة والهمس صفة ضعف. الشدة لا شك أن الشدة هي القوية والهمس والرخاوة هي الضعيفة. كذلك الاستعلاء والاستفال، الاستعلاء هي الصفة القوية ويقابلها الاستفال صفة ضعيفة. وكذلك الإطباق والانفتاح، الإطباق هي الصفة القوية والانفتاح هي الصفة الضعيفة. أما الصفات التي لا ضد لها فسنجد أن معظمها قوية، الصفير فعلا صفة قوة، وكذلك القلقلة، وكذلك الانحراف والتفشي والاستطالة والتكرير والغنة، هذه كلها صفات قوية وتعطي قوة للحرف. إذن الصفات الضعيفة الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح، ومن التي لا ضد لها اللين والخفاء. أما الإصمات والإذلاق والتوسط فلا توصف بضعف ولا بقوة، ونحن جرينا في هذا التقسيم على ما عليه معظم علماء التجويد. وبناء عليه تنقسم الحروف بناء على هذا التقسيم إلى خمسة أقسام، حرف أقوى، حرف قوي، حرف متوسط، حرف ضعيف، حرف أضعف. فإن قال لنا قائل كيف نستخرج صفات الحرف، أقول هذه النقطة الثانية في موضوع درس اليوم، وهي أن نعرض أي حرف من الحروف على جميع هذه الصفات، فإن وجدناه في إحدى هذه الصفات نظرنا هل هي صفة قوة أو صفة ضعف، فإن كانت صفة قوة حكمنا عليه بجانب من جوانب القوة، وهكذا حتى نستوفي الصفات كلها. فإن كانت جميع صفات الحرف قوية كان الحرف أقوى، طبعا مع مراعاة أنه لا بد أن يتصف مثلا بالإصمات أو الإذلاق، هاتان الصفتان قلنا لا توصفان بقوة ولا بضعف حياديان، ولذلك لا تدخل معنا في حسبة الصفات القوية والضعيفة، فيكون الحرف أقوى إذا كانت كل صفاته قوية، وهو وذلك لم يحصل إلا في حرف الطاء، لم يحصل إلا في حرف الطاء. ثم يكون الحرف قويا إذا كانت معظم صفاته قوية، مثلا حرف الجيم، حرف الجيم مجهور شديد مقلقل، ثلاث صفات قوية: منفتح مستفل، صفتان ضعيفتان، ومصمت، والإصمات ليست لا توصف بقوة ولا بضعف. إذن في حرف الجيم عندنا ثلاث حروف، ثلاث صفات قوية وصفتان ضعيفتان، إذن نقول بأن حرف الجيم حرف قوي. وإذا تساوت الصفات قلنا إن هذا الحرف متوسط كحرف الغين، الغين يوصف بالجهر والاستعلاء وهما صفتا قوة، ويوصف بالرخاوة والانفتاح وهما صفتا ضعف، ويوصف بالإصمات وهي صفة حيادية. إذن صفتان قويتان في مقابل صفتين ضعيفتين، فهو حرف متوسط. وإذا زادت الحروف الضعيفة على القوية في الحرف عد حرفا ضعيفا كالتاء. حرف التاء مثلا فيه صفة الشدة فقط، صفة واحدة قوية، وفيه ثلاث صفات ضعيفة هي الهمس والاستفال والانفتاح، وفيه صفة حيادية وهي الإصمات. إذن ثلاثة ضعيفة في مقابل واحدة قوية هو حرف ضعيف. ويبقى عندنا بعد ذلك الحروف الأضعف التي كل صفاتها ضعيفة، طبعا باستثناء التي لا توصف بقوة ولا بضعف. والحروف الأضعف أظنها خمسة، الآن نعدها. أولها الثاء، الثاء لها خمس صفات: واحدة حيادية وأربعة ضعيفة، وكذلك الحاء أربعة ضعيفة وواحدة حيادية. إذن عندنا الآن في الأضعف حرفان هما الثاء والحاء، وأيضا الفاء، الفاء من الحروف الأضعف لأنه متصف بخمس صفات: أربع منها ضعيفة وواحدة حيادية، وأخيرا الهاء. إذن هي أربعة، أربع حروف توصف بأنها الأضعف. الهاء متصفة بست صفات: خمسة منها ضعيفة وواحدة حيادية، ولذلك وصفنا الهاء بأنها الأضعف لأن عدد صفاتها الضعيفة خمسة، بينما الثاء والحاء والفاء أربع صفات ضعيفة فيها. طبعا هذا الأمر وهو ما يتعلق بالحروف القوية والضعيفة يفيدنا كما قلنا قبل قليل، نعم هنا تنبيه أنها مجموعة هذه الحروف الأربعة في فحثه، صحيح، بارك الله فيكم جميعا. هذا يفيدنا عند النطق بالكلمات أن نراعي الصفات في الحرف، فإن كان مستعليا، إن كان مطبقا، إن كان شديدا، إن كان مجهورا، إن كان مهموسا، إن كان فيه صفة الصفير أو القلقلة أو التفشي أو الاستطالة وما أشبه ذلك، أن نراعي اتصاف الحرف بهذا الصفات عند النطق به. وبهذا نكون قد أتينا على مبحث الصفات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما قلناه شيء من الخير والفائدة أو تذكير لمن سبق له أن تلقى أو عرف هذه المعلومات من قبل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري هل في أسئلة، أو الأسئلة تكون الأسبوع القادم حسب ما يرى الشيخ رياض. طيب، هنا السؤال يقول: هل تستطيع أن تذكر لنا مثالا على كل صفة من المتضادة، المتضادة بالذات خاصة الإذلاق؟ أنا قلت لكم بالنسبة للإذلاق، الإذلاق في الحقيقة يعني هذه الصفة تحصل تلقائيا عند النطق بالحرف. فلما أقول مثلا أي كلمة فيها حرف الفاء مثل كلمة خفيف، أو فيها حرف اللام مثل كلمة لم، أو مثلا فعل أو ما أشبه ذلك، فصفة الإذلاق فيها تحصل تلقائيا، يعني أنا لا أتكلف أو لا أراعي هذه الصفة لأنها تحصل بشكل تلقائي. أما باقي الصفات التي لها ضد مثلا ينبغي مراعاة هذه الصفة فيها، ذكرت قبل قليل مثلا الشدة، الشدة التي في الكاف ينبغي أن أراعيها عند النطق بها، وكذلك في التاء مثلا إيه سكت، سكت مثلا، اقتربت، هذه الصفة التي هي الشدة والهمسة، هاتان الصفتان يعني ظهرت بوضوح في صفة في حرف التاء، وكذلك صفة الانفتاح والاستفال. فلا أقول مثلا اقترب ط، مثلا ط ط في التاء، مثلا أن أعطيها شيء من الاستعلاء أو أقربها من الإطباق فأخالف بذلك النطق الفصيح بها. لا أدري إذا هذه الأمثلة كافية، هل بدأتم من أول الكتاب؟ نعم بدأنا من أول الكتاب، ونسأل الله الإعانة على إنهائه إن شاء الله. مثلا صفة الاستعلاء مثلا في حرف الغين، مثلا في مثل قوله تعالى والله غالب، غالب مثلا، لا أقول غالب، لأن هذه يعني في هذه الحالة لا نكون قد أعطينا صفة الاستعلاء حقها. والله تعالى أعلم. يبدو كأنه الصوت، طيب أن الانحراف يكون في خروج الصوت، ما أين تكملة السؤال عفوا؟ هل هذا القول صحيح؟ الكلام الذي قلته في الانحراف، أنا ذكرت القولين المشهورين الآن. القول الأول أن الانحراف في اللام يكون في انتقاله، في جمعه بين مخرجين، فهو يجمع بين حافة اللسان وطرفه، وكذلك الراء فهو يجمع بين طرف اللسان وظهره. وهذا التعريف للانحراف الذي وجدته أنا في جل كتب التجويد. ثم وجدت التعريف الآخر للانحراف، وهو أن صوت حرف اللام عندما ينطلق من الفم ينحصر ليخرج من حافتي اللسان اليمنى واليسرى معا، طبعا إلى جهة خارج اللسان، فهذا هو الانحراف الذي في اللام. والانحراف الذي في الراء انحصار الصوت في منطقة وسط اللسان من جهة طرفه، تبقى هنا فرجة صغيرة هي التي يخرج منها صوت الراء، فقالوا هذا هو الانحراف الذي في هذين الحرفين. وأنا أظن أن كلا القولين يعني فيه ممكن نقول شيء من التلازم أو التقارب. كان الشيخ رياض هنا. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله. أنهينا نعم، الآن ننتظرك هناك، يبدو انقطع عندك. طيب خلص أنا أختم إن شاء الله. لا بأس. طيب خلص لا بأس، بس واحد من الأخوة يتحكم. الله يبارك فيك، الله يكرمك، حياكم الله، حياكم الله، الله يبارك فيك. والله قليل للأسف، يعني إلى الآن ولا مرة، بس إن شاء الله لعلي هذا الأسبوع. تمام. في الأعمال أو كذا، نعم نعم خير. في الصلاة، أيوة أيوة. خير إن شاء الله. طيب أنا أبلغ الإخوة الآن سلامك و جيد في الإعادة. جيد جيد نعم، بس لو واحد من الإخوة الآن يتحكم في الموقع حتى يخرج إما تلاوة أو كذا أو شيء. ماشي ماشي، طيب إن شاء الله ماشي، الله يجزيكم الخير، حياكم الله، الله يبارك فيك. الإخوة الكرام، كلمني الأخ رياض الآن هاتفيا لأنه عنده انفصل النت، فهو يشكر الجميع على المشاركة والحضور والتفاعل، وقال لي أنه إما الأخت أم زين الدين أو الأخ أبو عبد البر ممكن يأخذ اللاقط ويعني يواصل البرنامج. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا الهداية والتوفيق والسداد والرشاد ورفعة الدرجات في الآخرة والأولى، ونلقاكم بخير في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.